Yeah. قالوا يا مريم

صديقا نبيا. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Thank you. وكل من جاء

هل تعلم